لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السابع. نعم، ليلة السابع من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر 11 لعام 19 و2000. وقد بلغنا الباب 40، باب ما جحد شيئا من الأسماء والصفات، هكذا عنوان الباب. ها، طيب تفضل اقرأ. الحمد لله، عندي أنا بالشرح باب من جحد شيئا، وهذا أحسن، هذا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 40، باب ما جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عن محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بارك الله فيك. طيب، الحمد لله. توحيد الله عز وجل هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يستحق، إفراد الله جل وعلا بما يستحق. وقد أرسل الله جل وعلا جميع الرسل بالتوحيد، وأنزل الكتب للتوحيد، وخلق الدنيا والآخرة للتوحيد، وتقوم القيامة للتوحيد، وتحق الحاقة للتوحيد، وخلق الجنة والنار للتوحيد. ولذلك العلماء أهل السنة اعتنوا عناية فائقة بالتوحيد، تصنيفا وتدريسا ودفاعا ونشرا ودعوة. هي دين الله عز وجل، هذه دعوة، دعوة التوحيد، دين الله تبارك وتعالى. والعلماء ورث الأنبياء نظروا في التوحيد فقسموه، ولم يأتوا ببدعة محدثة، وإنما هذا هو في كتاب الله عز وجل. فوجدوا أن التوحيد إما حديث عن الله تبارك وتعالى، وإما عن حقوقه جل وعلا. فما كان متعلق بالله تبارك وتعالى سموه توحيد المعرفة والإثبات، وما كان من حقه أن يعبد وحده لا شريك له ويقصد بكل صغيرة وكبيرة من العبادة سموه توحيد القصد والطلب. بعد ذلك جاء علماء من أهل السنة ففكوا الارتباط بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات، اللي يقابل في التقسيم الثنائي ماذا؟ المعرفة والإثبات، فجعله توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. والقصد والطلب سموه توحيد الألوهية. هو توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب هو شيء واحد، وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى بأن تعبد الله وحده لا شريك له في جميع العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والأنبياء والمرسلون كان خلافهم مع أقوامهم في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، فكان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، يعبدوا الله وحده لا شريك له، فاختلفوا. الآية فيها تقدير: فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني من هناك من أشرك بالله عز وجل واتخذ من دونه أندادا وسطاء، زعم أنهم يقربهم الله زلفى أو أنهم يشفعون له عند الله عز وجل. وكان هذا أول ما حدث في قوم نوح عليه السلام، فأرسل الله عز وجل أول الرسل وهو نوح عليه السلام لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فهذا وقع الخلاف فيه على سبيل المكابرة، فعامة بني آدم يثبتونه ويؤمنون به، وإن كان في خلل عند كثير منهم، لكن بالجملة هم يؤمنون بأن الله هو الخالق. قال جل وعلا: ولئن سألتهم، يعني المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم ما ينكرون بأن الله هو الخالق، أن الله هو الرزاق، هذا شبه موضع اتفاق عند كل إنسان أو عند الناس جميعا حتى الكفار منهم. فمن أنكر الربوبية فإنما أنكره على سبيل المكابرة، لأن لا يوجد أحد يدعي نفسه أنه الخالق. لو دعا يعني زعم أنه الخالق لقيل له: لما خلقت نفسك بما أنت الخالق؟ لماذا تموت؟ ما في أحد ينكر أنه يموت أو يتوجع أو يمرض، ما في أحد ينكر ذلك، أو لا يتحمل الحر أو البرد أو النار أو الضرب، في أحد ينكر ذلك؟ الكل يقول: لا أموت، وإذا شتمت أزعل، وإذا كذبت أغضب، وإذا ضربت أتوجع، وإذا قتلت أموت. فلا يمكن من هذا الشأن هو يستطيع أن يزعم ويقول: إيش أنا الخالق، هذا لا يمكن. قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب: أم خلقوا من غير شيء؟ لا، ما في أحد يقول خلق من غير شيء، يقول: أنا فلان ابن فلان. حتى الذي يجهل أباه إيش يقول؟ يقول: أنا ما أعرف أبي لكن لي أب، صح؟ حتى الذي يجهل أباه. فما في أحد يستطيع يقول أنني لم أخلق من شيء. أم هم الخالقون؟ ما في أحد يستطيع يقول أنا الخالق. ولذلك ربنا جل وعلا يقول عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لرجل طاغية، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لو كان فعلا هو يملك شيئا لا إيش ولو مرة واحدة يأتي بها من المغرب. فماذا قال جل وعلا؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالخلاف في الربوبية هذا محصور جدا، ما أنكره إلا من أنكره إلا على سبيل المكابرة، فهو موضع اتفاق حتى إبليس يقر به. حتى إبليس قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى إبليس قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. الخلاف الذي اشتد ووقع بين الرسل وأقوامهم في أي باب؟ في توحيد العباد، توحيد الألوهية. فإذاك الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، فدعوا أقوامهم إلى توحيد الألوهية وإخلاص الدين لله عز وجل. بقي الآن باب الأسماء والصفات. هذا الباب الخلاف اشتد وانتشر بين من؟ بين الفرق التي تنتسب الإسلام، يعني كان الخلاف محدودا أيضا، ما في هناك من يحرف صفات الله عز وجل ولا من ينكرها إلا قليل. لماذا قلنا إلا قليل؟ يعني وجد من ينكر، كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ كانوا ينكرون اسم الرحمن لله عز وجل. فباب الأسماء والصفات كثر الخلاف فيه بين الفرق التي تنتسب الإسلام، وأشهرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. فهؤلاء وقعوا في انحرافات في باب الأسماء والصفات. منهم من أنكر أسماء الصفات كلها اللي هم الجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات اللي هم المعتزلة، ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات وحرف باقي الصفات المشاعرة. وأما أهل السنة فآمنوا بكل ما جاء بالكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى وصفات العلى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تمثيل ومن غير تكييف. من أثبتوا يعني إذن، يعني من غير تعطيل ولا تحريف، لأن قلنا أثبتوا وآمنوا يعني إذن هم إيش؟ ما عطلوا ولا حرفوا، لأن التحريف ما قاله تعطيل. إذا قال الرحمن العرش استوى معناها استولى، يعني إيش النتيجة؟ أنه ما استوى. إذا قال يده يعني قدرته، يعني ما له ليد. إذا قال ينزل الرحمن، إذا ينزل ربنا السماء الدنيا، قال لا تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، يعني ربنا ما ينزل. إذن التحريف هو إيش؟ من جنس التعطيل، بل قيل التأويل له التحريف أشد من التعطيل، لأن المعطل واضح يقول ينكر، لكن هذا يلف يلف يلف آخر شيء النتيجة أيضا معطل، فهم معطلة. فإذا قيل إثبات والإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله بإسماء الله الحسنى وصفات العلى، يعني معناه لا تعطيل ولا تحريف. ثم نأتي الشطر الآخر من غير تمثيل، لأن الله يقول ليس كمثل شيء، فالله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله ليس كمثله شيء، لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون، ما في مخلوق يماثل الله عز وجل، وليس الله عز يماثل شيئا من مخلوقاته. ومن غير التكييف لا يعني هذا أنه ليس له كيفية، وله كيفية، لأن الشيء اللي ما له كيفية إيش هو؟ المعدوم. له كيفية لكن هذه الكيفية ما يعلمها إلا هو، لأن لا نحيط بالله علما. فمعنى من غير تكييف يعني من غير أن يزعم أحد بأن الله بالكيفية الفلاني، وما أدراك وأنت لا تحيط به علما، لا رأيت الله عز وجل ولا رأيت صفاته ولا سمعت ولا أخبرنا الله ولا رسوله ولا ليس له نظير حتى نقيسه عليه، فما تعرف كيف ذات الله ولا كيف صفاته. فواجب أن تمسك عن ذكر الكيفية لأننا لا نحيط بالله علما. التوحيد له إطلاقان، يطلق التوحيد ويراد به بأنواعه أو بأقسامه، إلا هو الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. ويطلق التوحيد ويراد به توحيد الألوهية خاصة. وممن أطلق كتاب التوحيد على الألوهية خاصة الشيخ محمد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلذلك الآن القسم الذي مضى كله عن توحيد الألوهية، توحيد العبادة، فضل التوحيد وما كف الذنوب من حقق التوحيد والشرك وما ناقضه وما ينقصه، وحماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وكل هذا في توحيد الألوهية. هنا الآن الباب سيذكر شيئا من باب توحيد إيش الأسماء والصفات اللي نقف عليه الليلة، واضح؟ وهناك كتب ألفت في باب الأسماء والصفات، من أشهرها كتاب التوحيد لابن خزيمة. هذا كل حديث اللي رواها بسنده كله في باب الأسماء والصفات. ومن ذلك أيضا كتاب التوحيد من صحيح البخاري، يعني الجامع الصحيح للبخاري كتب كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب صح. ففي كتاب في الجامع الصحيح البخاري اسمه كتاب التوحيد، كتاب من ضمن كتب الجامع الصحيح، هذا كله في الأسماء والصفات. في البيهقي ألف في الأسماء والصفات، أسماء الصفات البيهقي مثلا من المشاهير في ألف باب الأسماء والصفات شيخ وسام تيمية في الرسالة الواسطية، هذه جلها في باب الأسماء والصفات. وفي التدمرية في الأسماء والصفات، وفي القدر والشرع، وفي الحموية، فهذه من أجمل الكتب. وشرح هذه الكتب يعني شرحت أيضا كثير جدا في باب الأسماء والصفات. فالليلة نقف على باب في الأسماء والصفات، وهو من كتاب التوحيد الذي وإيش كتاب التوحيد في أي قسم، في أي نوع توحيد الألوهية. فالشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه عقد هذا الباب إتماما للفائدة، فقال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. طبعا جحد يعني أنكر، يعني من عطل، تعطيل الجحود صح. فالآن نتكلم عن من يعطل الله عن صفاته، عن أسماء وصفاته، فعقد هذا الباب. طيب تفضل. قال الشارح، قال الشارح رحمه الله تعالى: قول الشيخ رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه وما دليل ذلك. نعم. ومناسبة الباب أنه لما كان التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكان غالب هذا الكتاب في النوع الثاني وهو توحيد العبادة. نعم. لأن فيه الخصومة بين الرسل والأمم، وهو الذي كثر ذكره في القرآن الكريم وتقريره والدعوة إليه، فهو الأساس، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الذي خلق الله الخلق من أجله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، هذا التوحيد توحيد الألوهية الذي ناقضه إيش الشرك بالله عز وجل، قلنا هذا أول ما وقع فيه قوم نوح عليه السلام، واستمر إلى متى استمر؟ إلى اليوم، بل استمر وما زال في ازدياد. يعني اليوم الشرك بالله عز وجل في التوحيد الألوهية أكثر بكثير جدا عنه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ضل من قال أن الآن لا داعي الكلام في توحيد الألوهية، ما في أصنام، بل أصنام اليوم ما يحصر عددها إلا الله عز وجل. إذا كان عند الكعبة كل حي من حي العرب قد وضع صنما ويقال عدد هذاك أنا ذاك كم 600 صنم، الآن كم الأصنام؟ يعني لو قلنا فقط أن كل صليب صنم حطوا عليه الصورة يعني تمثال عيسى مريم هو مصلوب عليه السلام، كم صليب في الدنيا؟ صح ولا لا؟ كم قبر؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قبره: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا المنطوق إيش المفهوم منه؟ يعني أنه لو عبد لصار وثنا. إذن كم قبر الآن يعبد ويزار ويتبرك به وتقرب له القربان والنذور؟ كم؟ كثير جدا، حتى في بلاد المسلمين وفي بلاد عربية من المسلمين، وأصنام كثيرة جدا جدا، الهندوس والبوذ والسيخ ومعابد قد امتلأت الأرض منه. فكيف يقال لا يتكلم بالتوحيد والشرك القديم قد انتهى والآن؟ لا لا لا، بل أن بعضهم اليوم يقول يعني أكبر شرك شرك القصور، خليه من شرك القبور شرك القصور. بل أن بعضهم يرى أن الأخطاء تقع في الدولة من اختلاسات من مناقصات من مش عارف إيش، هذه إيش؟ هذا هو الظلم والظلمات، شرك الشرك الشرك. شوف حتى أن بعضهم يتصدر، زعم أنه يتصدر يعني الحرب ضد الفساد وهو لا يصلي، وترك الصلاة ماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شركا وكفرا. صح؟ شوف جاي يقول ليش بوقات وليش سرقات وهو أنت ما تصلي، عش ما سمعت ما تصلي؟ يعني هذا اللي يسرق ويصلي أحسن بكثير جدا من إيش؟ من تارك الصلاة. لم يختلف أهل السنة في إيش؟ في حكم السارق أنه ماذا؟ عاصي. صح ولا لا؟ ولا لا؟ لكن اختلفوا في حكم تارك الصلاة تكاسلا، وكثير من المحققين حتى من الأئمة المتقدمين ومنهم صحابة أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان يعرف الحي أنه هذا مسلمون أو ليس بمسلمين بالأذان، إذا ما يأذنون ولا يصلون يعني يستحقون الغزو لأن هؤلاء غير مسلمين. بل ذكر بعض الفقهاء من القرون الوسطى، ليس من القرون المتقدمة، الوسطى من عمر الإسلام، أن هذه المسألة يعني فرضية أن في مسلم يصلي، ما يوجد، ما عنده مسلم يصلي، بل عند الصحابة الذي تخلف عن صلاة الجماعة، جماعة صل منافق، معلوم النفاق معلوم. اليوم كم المسلم من لا يصلي؟ كثير جدا، خاصة في البلاد اللي دخلها الإسلام من بلاد العاجم ومن بلاد العرب بعد، كثير ما يصلي. فشوف يعني هذا أعظم فساد. يعني لما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، استدل من استدل بهذه الآية أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأجاب من قال بأن ترك الصلاة لا كافر، قال: طيب الآية على ظاهرها وترك الصلاة شرك، استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالآية هذه مع من؟ مع من يقول إيش؟ بأنك ترك الصلاة كافر مشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة شركا. فإن الله لا يغفر أن يشرك به يعني يدخل في هذا إيش؟ يعني لا يغفر لتارك الصلاة. فالذي يقول ما في شرك اليوم هذا أصلا إما هو لا يعرف العلم، أو طمست بصيرته، أو كان يعرفه ثم والعياذ بالله انفتن. الشرك أكثر من ذي قبل بكثير، دخل في بيوت الناس، في وسائل إعلامهم، الناس تسافر، الناس تتصاهر. بعض الناس يقول: أنت شايف قبور في بلدنا؟ لا والله ما أنا شايف قبور، احنا في الكويت ما عندنا قبر يعبد ولا يزار ولا يشد له الرحال. لكن هل يعني هذا أن ما في ناس تفد من بلاد اللي فيها قبور وتعيش هنا؟ وعدد غير الكويتيين هنا في الكويت أكثر من الكويتيين، وفي بلادهم إيش؟ قبور تعبد. فإذا تكلمنا لغير الكويتيين هذه واحد. الثانية، الكويتيون ما يذهبون البلاد اللي فيها قبور؟ يذهبون ولا يذهبون؟ يذهبون. الثالثة، كم واحد من الكويتيين أخواله من البلاد اللي فيها قبور. الرابع وهي أشد وسائل الإعلام ألا تنقل هذه الشركيات إلى البلد اللي ما فيها قبور؟ تنقل هذا وحتى يرد في الأفلام والمسلسلات واللي يمر بالقبر واللي ينذر له واللي يدعو فلان واللي علان واللي مدد يا فلان هذا كله والناس ترى هذا في وسائل الإعلام ويعيشون فيه بل بعضهم يتكلم به يظن هذا يعني عادي. الشرك منتشر في كل مكان. ثم بعض الناس أيضا ممن ليس في بلده فيه قبور إذا أصيب بمصيبة فيه صرع ولا مرض ولا كذا ها شد الرحال يلتمس العلاج يذهب إلى القبور والمزارات. إذن هذا الأمر متداخل جدا في بلاد المسلمين حتى لو كان بلد ما فيها قبر إلا أن عبادة القبور وعبادة الأولياء وعبادة الأصنام والأوثان وتعليق التمام والحلف بغير الله وإلى آخره مظاهر شرك كثيرة جدا منتشرة. بل اليوم الناس تدعو غير الله وتستعين بغير الله ويعلقون التمائم ويعلقون الأحذية الصغيرة على سياراتهم وحذوة الفرس واضرب الخشب والحلف بغير الله ولولا الله وفلان وأشياء كثيرة من مظاهر الشرك مما يدل على ماذا؟ على حاجتنا الماسة الضرورية إلى التوحيد ودراسته والدعوة إليه ونشره وتكراره. نعم هذا هو الواجب. طيب فهذا طر الموضوع اللي يقول ايش شرك القصور. ما هذا الشرك القصور؟ ايش شرك القصور؟ تكفير الحاكم حتى منافسة على الدنيا حتى هو يصير مكانه حاكم. مش هو يعني هامه التوحيد ولا هامه لا اكثرهم حرامية اللي قاعد يتكلموا على الحكام هم انفسهم حرامية حتى انفسهم لو ان حصل لهم مشاركة وإلا به يشارك. وكم من واحد كان معارضا وكان تكفيريا بعضهم نعرفهم بالأسماء كان يكفر المجتمع كله وتربى في جماعة التكفير والهجرة أيام كان طالب في مصر وإلا به تخرب صار وزيرا هو نفسه التكفير اسمه إيش التكفير هذه مالت شكري هذا الهجرة والتكفير الجهاد والهجرة مش عارف إيش كان واحد فرد من أفراد صار وزير. إذن هنا دنيا ليس قصده التوحيد. ولذلك الشرك شرك كان في القصور ولا في القبور ولا في المخيمات ولا في البيوت. الشرك هو الدعاء غير الله عز وجل وصرف العبادة غير الله بأي نوع من أنواعها وهو منتشر جدا وخطير جدا. قال جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوفه رسول الله قال ولقد أوحي إليك يعني يا رسول الله وإلى الذين من قبلك. من هم من قبل الذي يوحى إليهم؟ يعني الرسل. شوف الخطورة. تدبر القرآن ولقد أوحي إليك يعني يا رسول الله وإلى الذين من قبلك يعني الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام ذكر أنبياء ورسل ذكر إبراهيم ومن ذريته إيش إسماعيل إسحاق وإسماعيل وذكر من نوح وذكر داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله أكبر. شوف الخطورة جدا. هؤلاء هذا الواحد منهم يزن عاصمة ولا دولة ولا لا أنبياء. يعني إبراهيم عليه السلام قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة مع ذلك الله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. نوح أول الرسل عليه السلام موسى وعيسى من أولي العزم الرسل يقول الله عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا ماذا مصير غيرهم من دونهم بمراحل لو أشرك؟ إيش عندنا من أعمال حتى ما نخاف من الشرك؟ إذا هؤلاء أعمالهم جبال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. وهم يعني إبراهيم عليه السلام هو الذي حطم الأصنام جعلها جذاذا إمام في التوحيد والملة ومع ذلك كان يخاف من الشرك يقول واجنبنا بني أن نعبد الأصنام. يأتي واحد يقول ما في داعي لكلام الشرك. إذا إبراهيم عليه السلام قال واجنبنا بني أن نعبد الأصنام خوف من الشرك خوفا شديدا كثر ما تقدر عظم التوحيد واخشى الشرك واحذر منه كل الحذر. هذا ليس بكثير في حقك لأن أصلا ما خلقت إلا للتوحيد واجتناب الشرك. فربنا جل وعلا قال واعبدوا الله، ها اكتفى بهذا، بل قال إيش؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله قال ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قال إيش؟ ألا تشركوا به شيئا. يقول الله لنبيه لا تدعوا مع الله إلها آخر، يقول لنبيه لا تدعوا مع الله إلها آخر. فالأمر خطير جدا، فلا بد للمسلم أن يعظم التوحيد ويتمسك به ويدعو إليه ويدافع عنه ويحارب الشرك بجميع مظاهره بجميع طبقاته، سواء كان لفظيا أو عمليا أو القبور أو أصنام أو صلبان أو تمام أو حلف بغير الله، كل لازم نحاربه ونعلن عليه الحرب ونجتهد في تجنبه والدعوة الناس إلى تجنبه. طيب، إذن أهم أنواع التوحيد توحيد كله مهم، لكن الأهم توحيد العبادة لأنه أكثر ما وقع فيه وما زال يقع فيه بنو آدم. نعم. وأما النوع الأول، وأما النوع الأول وهو توحيد الربوبية، فهذا أكثر الأمم مقرة به، خصوصا الذين كانوا في وقت نزول القرآن من كفار قريش وكفار العرب، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يعترفون بذلك كما جاءت آيات في القرآن الكريم تبين ذلك. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. هذا شيء متقرر ولكنه لا يدخل في الإسلام، فمن أقر به واقتصر عليه ولم يقر بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة ويأتي به فإنه لا يكون مسلما ولو أقر بتوحيد الربوبية. طيب، هنا أمر مهم جدا، دائما أكرر الكلمة، يقول الشيخ سالم تيمية توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، هذا غير قاعدة ما لا يتم الواجب به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا اسمع دق ركز، يقول توحيد الربوبية واجب، يعني يجب أن نؤمن ونقر بتوحيد الربوبية، لكن لا يتم به الواجب، لا يكمل به الواجب. الواجب ماذا؟ أن نوحد الله، صح؟ فمن أتى بتوحيد الربوبية هذا واجب عليه، لكن ما كمله توحيده حتى يوحد الله بتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية واجب لكن ما يتم به الواجب، ما يكمل به وحده كامل التوحيد. لو أتى بتوحيد الربوبية هل هو كمل التوحيد؟ لا، لابد إيش؟ أن يكمله بتوحيد الألوهية. يعني لو أن شخصا ما أقر بأن الله هو الخالق، من خلقك؟ قال الله. من ربك؟ الله. من الرزاق؟ الله. من الذي يحيي ويميت؟ الله. من الذي بيده ملكوت السماوات الأرض وهو يجير ولا جار عليه؟ الله فقط، وقف على هذا الحد ولم يقم بعبادة الله وحده ولا شريك له، هذا ليس بموحد، لا يكون مسلما لمجرد أنه أقر بالربوبية بدليل كتاب الله عز وجل وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين مع إقرارهم بالربوبية، فالاقتصار على الربوبية لا يكون به الإنسان مسلما، مع أنه لا يكون مسلما إلا به، لاحظ، لا يكون مسلما إلا به، لكن لو اقتصر عليه يكون مسلما؟ لا. خلينا نقربها أكثر لأن أمر مهم جدا، تهضم وهضم حتى تعلمه، يعني اللي يأخذ معلومة حتى يعلمها لازم يهضمها، صح؟ اللي يأخذ معلومة مو ناوي يعلم الناس الآخرين يعني مشي، صح؟ تفهم جيدا خل في نفسك أنا أريد أن أفهم حتى أعلمه غيري، صح؟ أليس كذلك؟ إذا ما يهمك الأمر ولا تحفظه ولا تفهمه، يعني الآن واحد لما يأخذ طلبات قالوا عطني كذا عطني كذا، هو راح يبلغ صح؟ ترى واحد طلب كذا كذا كذا، لازم هذا يهتم كذا الطلب بالضبط كذا كذا، يكتبه ويقولها أنت طلبت كذا كذا كذا، صح؟ راح يبلغه. لكن لو أنت واقف واحد قاعد يقول له يطلب منه الثاني أنت مالك شغل، حتى لو سمعت الكلام، حتى لو حفظته، مو شرط تكتبه ولا شرط تحفظه، لأن الأمر ما يهمك، لكن هذا يريد أن أن يبلغ لغة. أنت إذا حضرت الدرس أو قرأت كتاب أو استمعت وأنت في نيتك أن أنا أسمع عشان أبلغ، راح يهمك الأمر، لازم إيش يا أخي تركز وتحفظ وتفهم جيدا حتى تبلغه لغيرك. تبهتم؟ فنعود الآن نقول، نضرب مثل حتى نهضم الموضوع. قراءة الفاتحة ليست ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. لكن لو أن شخصا ما قرأ الفاتحة ولم يركع ولم يسجد، ترك الركوع والسجود، هل تصح صلاته؟ ما تصح، مع أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، لكن لو اقتصر عليها من غير بقية الأركان ما صح الصلاة. وهكذا توحيد الربوبية، لا بد أن توحد الله توحيد ربوبية، لكن لو وحدت الله توحيد ربوبية ولم تأتي بتوحيد الألوهية ما يصح توحيدك، لازم تأتي به وتكمله بتوحيد الألوهية. فمن وحد الله ربوبية ولم يوحد الله ألوهية ليس بموحد. فمن صلى وقرأ الفاتحة ولا وترك الركوع والسجود مع قدرته عليه ما صحت صلاته. إذن الفاتحة مهمة صح، لكن ما تكمل بها العبادة، الاقتصار عليها العبادة غير كاملة. التوحيد الربوبية مهم، لكن ما يكمل به الإسلام ولا يكون إنسان بموحد. لابد أن تأتي به، نعم لابد أن تأتي به، الاقتصار عليه ما يكفي. الفاتحة مهمة في الصلاة، إيش حكمها رسلان؟ إيش حكم الفاتحة؟ ركن، لكن لو اقتصر على الفاتحة دون الأركان ما صح صلاته. الربوبية ركن من أركان التوحيد، لكن لو اقتصر عليه دون توحيد الألوهية ما صح التوحيد. تبهتم؟ فلذلك من أتى الآن وقال بدعة تقسيم التوحيد، كيف تقول المشركين أنهم يؤمنون بالربوبية؟ ربنا يقول كفروا بربهم، يقول الله يقول كفروا بربهم، وأنت تقول المشركون مؤمنون بالربوبية؟ نحن قلنا مؤمنون بالربوبية، لم نقل مؤمنون إيش بربهم، هم كفار بربنا سبحانه وتعالى، كفار بربهم رب كل شيء. لكن معنى الربوبية، شوف الربوبية هذا اصطلاح، معنى أنهم يقرون بأن الله هو الخالق المالك المدبر، هذا صحيح نص القرآن، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقرون أو لا يقرون؟ يقرون، حتى إبليس يقر، قال ربي فأنظري إلى يوم يبعثون، قال أنا خير من خلقت من نار وخلقته من منطق، حتى إبليس يقر بذلك. فإذا قلنا أنهم يقرون بالربوبية، يؤمنون بالربوبية، هذا لا يعني أنهم مسلمون، واضح؟ وأنا ضربت مثلا، قلت كما لو واحد دخل الاختبار وأجاب على بعض الأسئلة إجابة صحيحة، لكن ما هيئته للنجاح، النجاح من 50 والدرجة الكبرى من 100، فأجاب بعض الإجابات أخذ 40، جوابه صحيح في 40 هذه، لكن هل هو ناجح؟ ناجح؟ لا، لأن درجة النجاح كم؟ 50، هو أتى ب40، لما أتى ب40 الأجوبة صحيحة في 40 هذه ولا لا؟ صحيح، فذاك أخذ 40 درجة عليها، لكن ما زال راسبا. وهذا الذي يقر بالربوبية جواب صحيح، من خلقك؟ الله، من رزقك؟ الله، من يحيي ميت؟ الله، جوابه صحيح، لكن هذا من 40، لكن ما نجح إلى الآن لأن ما وحد الله عز وجل، ما كمل توحيده. فلذلك لابد من لوازم توحيد الربوبية، أن من أقر به وآمن به إيمان صحيح يلزمه أن يعبد الله عز وجل. بما أنك تقول الله الذي خلقك والله الذي يحييك ويميتك ويرزقك وخلق السماوات والأرض، إذن اعبده، ذلكم الله ربكم له الملك، ربكم له الملك فاعبده. إذا من أقر بأن الله ربنا وله الملك ولم يعبده لم يعمل بهذه الآية. الحمد لله رب العالمين، ربوبية، الرحمن الرحيم، اسماء وصفات، مالك يوم الدين، ربوبية، إياك نعبد إياك نستعين، ألوهية. قل أعوذ رب الناس، ربوبية، ملك الناس، ربوبية، إله الناس، معبودهم الحق وحده لا شريك له. فلذلك هذا منهج قائم له دعاته، ربوبية ويتوقف على الربوبية. يا أخي الناس مسلمين يقرون بأن الله موجود، مو حتى إبليس يقر أن الله موجود، لكن هؤلاء يقولون إيش؟ الله ربنا، حتى إبليس يقول الله ربنا، لكنهم يقول لا إله إلا الله، يقول لا جيد، لكن ينقضونها يقول لا إله إلا الله، لا معبود حق مستحق العبادة إلا الله، وإلا بهم ها يعبد الأولياء. إذن هذا من قال لا إله الله ونقضها تماما كالذي لم يقلها. واحد توضأ ونقض الوضوء بناقض من نواقض الوضوء ثم ذهب وصلى، ما الفرق بينه وبين من لم يصلي؟ ما الفرق بينه وبين من لم يتوضأ؟ لأنه توضأ ونقض الوضوء. وهكذا يقول لا إله إلا الله ها وينقض لا إله إلا الله، ما تصح منه ولا تقبل وليس بموحد لأنه نقضها. هل الذي نقض الوضوء متوضأ وغير متوضأ؟ شوف الماء يقطر منه لكنه أخرج ريحا، متوضأ وغير متوضأ؟ غير متوضأ، والماء يقطر منه غير متوضأ لأنه أتى بناقض. هذا الذي يقول لا إله إلا الله مؤذن وفي المسجد الذي يؤذن فيه وذو منارة عالية ومكبرات صوت، لكنه ينتهي من الأذان ويذهب إلى تلك الزاوية ويدعو المقبور من دون الله عز وجل في المسجد نفسه، هذا موحد؟ اجماع يقول لا إله إلا الله، ما سمعته توه مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. طيب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم إيش؟ وإلا به يعبد غير الله. أصلا هذا لو يفهم معنى لا إله إلا الله ما عبد غير الله، أما قلت أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، فلما تقول يا فلان يا فلان؟ أليس الدعاء هو العبادة؟ من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فلما دعا غير الله يعني عبد غير الله. هكذا يكون لا إله الله وينقضونها كالذي يتوضأ وينقض الوضوء، ما يصح وضوءه ولا تصح صلاته. وهذا يقول لا إله الله وينقضها بالشرك، لا تصح لا إله الله لأنه نقضها ولا يصح إسلامه. افهم هذا جيدا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات فهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية. داخل في توحيد الربوبية حتى في التقسيم الأول توحيد ما اسمه؟ توحيد معرفة والإثبات، يشمل ماذا وماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. نعم. قال: ومن أجل هذا بعض العلماء يجمل ويجعل التوحيد نوعين: توحيدا في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي، وتوحيدا في الطلب والقصد وهو التوحيد الطلبي العلمي وهو توحيد الألوهية. ولكن لما وجدت الطوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السلف وصار لها رأي في الأسماء. هذا وهو التوحيد الطلبي العلمي أو هو التوحيد الطلبي العملي؟ كلكم عندكم العلمي؟ هو نسختين عندنا، ولا طبعتين ولا طبعة واحدة؟ عملي صح؟ صح، العمل هو الصواب. صفحة كم عندك أنت الكتاب؟ فوق صفحة كم؟ أنا عندي صفحة 188 الجزء الثاني، هذه تكتب فوقها التصحيح. هو التوحيد الطلبي العملي ليس العلمي. نعم. قال: وتوحيد، لا تشطش، اكتب فوقها. نعم صحح. نعم. قال: وتوحيدا في الطلب والقصد وهو التوحيد الطلبي العملي. العملي صح. نعم. وهو توحيد الألوهية. ولكن لما وجدت طوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السلف وصار لها رأي في الأسماء والصفات يخالف الحق، جعل هذا قسما ثالثا من أجل الرد عليهم وبيانه للناس. نعم. فجعل التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. لأن هذا التقسيم تفصيلي والتقسيم الأول إجمالي. نعم. وقد وجدت نابتة في الآونة الأخيرة على طريقة علماء الكلام تجعل التوحيد قسما واحدا وهو توحيد الربوبية فقط وتنكر ما عداه، فلم يزيدوا على ما أقر به المشركون ولم يعلموا أو هم يتجاهلون أن القرآن الكريم قد دلت على أن القرآن الكريم قد دل على التوحيد بأقسامه الثلاثة في آيات كثيرة. نعم. وجدت طائفة أخرى تقول إن التوحيد أربعة أقسام وتزيد من عندها توحيد الحاكمية، ولم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه هو قسم من توحيد الألوهية وليس قسيما له. نعم. قسما منه وليس قسيما له. نعم. ويجوز اعتباره من توحيد الربوبية من ناحية أن التشريع من اختصاص الرب سبحانه وتعالى. الحاكمية ما المراد به ذلك؟ إذا أردت الحاكمية أن من أفعال الله أنه يحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، إذن هذا إيش؟ هذا ربوبية. وإذا أردت بالحاكمية أن العباد يجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله، كما يجب عليهم أن يصلوا أن يصوموا أن يحجوا فهذا من العبادات، تحكيمهم لما أنزل الله هذا عبادة صح، فهو من الألوهية. فهو إذا كان من أفعال الله عز وجل، إذا أريد به أفعال الله فهو من الربوبية، وإذا أريد به أفعال العباد لتقربه إلى الله ويخلصهم فيها الدين لله فهي توحيد الألوهية. فصار هو باعتبار من توحيد من قسم توحيد الربوبية، باعتبار آخر من قسم الألوهية. فهو إما أن يكون من قسم الربوبية أو من قسم الألوهية، وليس قسما رابعا مستقل عن هذا. واضح؟ طيب ما المراد هم بذلك أصلا؟ للوصول إلى تكفير الحكام، وإذاك ما قال به إلا بعض المعاصرين، سيد قطب ومن تأثر به، لما جعلوا الحاكم قسم حتى يفهم الناس أن هذا الحاكم مشرك كافر ترك التوحيد. والعجيب في أمر هؤلاء ما يقول عن الذين يعبدون غير الله أنهم كفار مشركون كفروا بالألوهية سبحان الله، ولا يتكلموا عليهم. يعني لو قرأت كتبهم أو دعواتهم أو مقالاتهم أو دروس ما يتكلم عن الموضوع اللي يعبدون غير الله عز وجل، بل حتى بلغ الأمر أنهم إيش بلغوا أكبر المناصب، يعني حكموا الدولة الحاكم نفسه منهم، مع ذلك ما تكلم عن القبور ولا منع عبادة غير الله ولا هم يحزنون. إذن وين التوحيد اللي عندكم؟ وذاك أنا راسلت واحد مرة مناظرة معاه ناقش على الواتساب، أقول لجماعة التبليغ عندهم كتب في توحيد الألوهية؟ عندهم؟ قال قد يكون عندهم لكن أنا لا أعلم. لا ما عندهم، كل ينام بما فيه ينضح. لو كان عندهم هم ممكن يكون أكبر تنظيم في العالم دعوي يعني، وعلى هم بعد ضخموا أنفسهم وإحنا ملايين ملايين، ما خلوا غابة ما وصلوها، وين كتب التوحيد اللي عندهم؟ ولا أصلا حتى ما عندهم إلا كتابان لم يؤلفهم، ما دل واحد من رياض الصالحين نووي يؤلفه، ما يقرأونه كله، فقط أول 14 بابا ما يقرأ الباقي. وحياة الصحابة ما أدري واحد منهم ولا قبلهم ألفة. وفي كتاب تبليغ نصاب، هذا بعد ما أدري إيش فيه خرافات، في شركيات ثبت يعني ألف بالأردو. وين كتب التوحيد عندهم؟ يقول قد يكون عندهم لكن لا أعلم. لا ما في. وإذا كان أجزم أنه ما في، وأنا النافي المثبت هو ليش مطالب بده، قل لا بل عندهم كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. ترى أنا أصدمكم أكثر، حتى الإخوان المسلمون ما عندهم كتب في التوحيد، لا يعرفون بهذا أصلا، وليس من صلب دعوتهم. وذاك ممكن يكون عندهم معهم رافضي إباضي صوفي كله كله كله، لأنه تنظيم سياسي يعني، أشبه ما يكون بوزارة ولا بنادي. شنو النادي؟ شنو الوعي بالنادي؟ ينتسب له الفنيلة، فنيلة شنو في في كذا وكذا، اللي يصلي اللي ما يصلي اللي مش عارف، المهم كله بالفنيلة. تنظيمه ليس أصلا لا تجمع مع عقيدة واحدة، وإنما يستغلون عاطفة ماذا؟ الإسلام. تجد الفريق النادي هذا ولا جامعة من الجامعات إيش تشمل؟ المنتسبين لهذا الجامعة كلهم لابسين لبس موحد وخريجين وحفل تخرج، وهما أشكال ألوان تحسون جميعا وقلوبهم شتى. اللي عنده توحيد يبين في كلامه في خطبه في مؤلفاته في الكتب اللي يشرحها في مقالاته في أشرطته في مقاطعه، كله ينام بما فيه ينضح. لكن لذلك يقولون إيش توحيد الحاكم؟ حتى أنا أدركت هذا الشيء وعشته، أنا ما طلعت بعد هكذا لا عشت كل هالأمور تدرجنا فيها. يمسكون الشاب يقولوا له تعال، احنا ما ندري، امه يبوه يقول شوخنا والله الله يبارك فيهم والله يحفظهم، مش ما ندري. طلعنا جو ناس وفدوا الينا وقالوا تعال، والذي نفسي بيده ان بعضهم يقول حتى ترك الصلاه مو مشكله، اهم شيء الحكم، ترك الصلاه مو مشكله، ترك الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد صلى الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، مش مشكله. ربنا يقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ربنا جل وعلا يقول فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، الآية أخرى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لا مو مشكلة، المشكلة هذا الحكم، شفت؟ فأخذوا يربون الناس على إيش؟ الحكم الحكم الحكم الحكم. بعدين فإذا مسكوا شابا صغيرا من أمثالي يوم كنت صغيرا، أنا عمري 13 سنة، إحنا في المسجد مسكنا واحد لا لحية لا شيء يدخن، حزب التحرير، الحكم والحكم والحكم والحكم، ما نعرف أنا، أهم شيء الحكم، أهم شيء الخلافة، أهم شيء تقوم الدولة. صلاة الجماعة ما هي واجبة، ما يطلع يصلي، ما هي واجبة، زقاير يدخن حليق، وأهم شيء الخلافة، وأهم شيء. حتى آخر من حزب التحرير قال نحن نريد خليفة كعمر بن الخطاب، وين أنت وجهك مو وين يقول عمر الخطاب، وين عمر الخطاب؟ عمر الخطاب يتكرر يتكرر. عثمان بن عفان ليس كعمر الخطاب، عثمان المبشر بالجنة ذو النورين ليس كعمر. تخدع الناس اليوم، عندك واحد عمر يعني عنده عمر مجهز، بس ايش؟ بس يسقط الحاكم هذا حط عمر، ايش الكلام هذا؟ وإلا المسألة كلها منافسة على الكرسي، لا ما هو قصدهم دين، يستغلون دين ماذا؟ عاطفة، حتى يستفيدوا من عاطفة الناس، لأن عاطفة المسلمين عاطفة شديدة. يعني حتى اللي ما يصلي يقول اللهم صل على محمد، ولا لا، حتى اللي ما يصلي، لما مرة في تصاوير صورت واستذب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا الناس، حتى اللي بعضهم والعياذ بالله يسب الله عز وجل، لكن هذا قام نعرة، هذا موجود. لكن هم يدعون إلى دين، إلى عقيدة، إلى توحيد، إلى كتاب والسنة. لا والذي نفس بيده، لا والذي نفس بيده، يمسكوا الشباب الصغار ويقنع يقنع هالشاب، يقول طيب يعني الحين ما في حكم، قال أنت شايف اللي يقطعون إيده؟ لا. شايف أنت اللي يرجع؟ شايف رجل؟ لا، يعني ما يحكم ما زال الله. طيب بعدين قال ومن لم يحكم ما زال ولكن كافرون، ها يعني هذا كافر؟ قال إيه. طيب شو العمل؟ قال العمل أنت الحين اقتنعت خليك مقتنع لساعة الصفر، ها التعبية، صغار يكبرون هم عطوش تعليمات انه هذا الحين كافر، خليك حق ساعة، حق ساعة الصفر. وإذاك بعضهم يقول الآن لا ما نخرج لعدم القدرة على الخروج، يعني إيش؟ هو يستحق الحاكم أن يخرج عليه الآن، لكن الآن مش وقته، لأن لعدم القدرة، والمفروض هذا الحاكم يعزل. يعزل؟ قال إيه يعزل، أنا ما قلت يخرج عليه، قلت يعزل. شوف شوف يعني إيش يسمون هذا؟ يسمونه الخمرة بغير اسمها، ويا جاهل في فرق بين الخروج والعزل. والعزل يعني رئيس قسم لو تبي تعزل عن كرسيه ما رضى، شو بتعزل حاكم يعني علينا؟ يعني نعرف ان في فرق بين العزل والخروج. العزل مثلا الحاكم صار مجنونا، امر وارد يصير ولا ما يصير، صابه مرض ولا كبر بالسن خرف، ممكن يعزل يحط معك مكان، يعني في ظروف ممكن يعزل الحاكم لانه ما عاد يصلح الحكم. لكن تقول هذا الحاكم الان المفروض يعزل، لكن مش وقت الان، متى ما صار في قدرة نعزله، نفس الكلام، ومتى صار قدرة نخرج عليه، نفس الكلام، لكن يغير المصطلح ويسوي نفسه أنه ما يدعو للخروج، يقول في فرق بين الخروج والعزل، لكن واقعا الآن إيش تدعو له؟ وذاك بعضهم قال إذا ارتكب المنكر الفلاني فإنه يعزل، إلا إذا كنا ما عندنا قدرة، لأن الأمور متعلقة بالقدرة، فما عندنا قدرة ما نعزله، لأنه ما نقدر، مو لأنه ما يستحق العزل، لأنه يفعل الفاحشة. طيب وإذا لا يحكم ما أنزل الله من باب أولى، صح؟ أيهما أكبر؟ قال لا، ترك الحكم أشد من الفاحشة، يعني يعزل بعد هذا ولا لا؟ هذا كلامك. ثم يقول أنا لست تكفيريا، لست تكفيريا، وأنت تقول يعزل يعزل، تربي الناس على يعزل يعزل، ماذا تريد بأنه يعزل يعزل؟ ما دام حتى لو تقول هذا ليس وقت الآن نعزل، إذا لما تتكلم ما تقر هذا فهم الناس، هذا اللي عرفناه منهم تعبية، يعبي الشباب، يعزل يعزل يعزل يعزل على أساس أن إذا تمكنوا جاءت ساعة الصفر اخرجوا الآن. وإذا كثير منهم بعض الناس أصلا مسكين غارق في المعاصي، مسكرات، مخدرات، فواحش، لواط، فيريد أن يتوب إلى الله عز وجل، فماذا يقول له؟ مالك توب، تبي شيء يكفر السيئات كلها؟ طقة واحدة كلها تروح، روح جاهد. فكثير من الذين يخرجون يروح يجاهد في أراضي الفتن، ماذا يفعل؟ تلقى عنده أصلا غارق تايب جديد من كثر المخدرات وكذا وكذا، يريد أن ينتحر، يقول خلاص عندك عملية استشهادية، لأنه محطم نفسيا. هذا الكلام ليس من الخيال، والذي نفسي بيده، إن هذا حقائق موجودة، حقائق موجودة. بعض الناس عنده اسم كبير جدا ما يستطيع حتى يتذكره، ما يستطيع، فتضيق في الدنيا. والعمل، العمل قال تذي شو توبة نصوحه وتكفر هذا كله، اذهب وفجر بنفسك. وهو يائس، هو أصلا تعبان، هو ما ينام الليل، لأن ما كان في عقله، كان متعاطيا، وإلا به اعتدى على والدته بالفاحشة الكبرى. لما صحى معارف ايش يعمل بنفسه، قام يدور انا كذا الليل والنهار، الذنب هذا ملازمه. فقيل لهم هذا الاشكال هذه، يلقطونها يجمعونهم، هذا انت على الذنب هذا، ايش كفر هذا؟ الا ان تذهب وتجاهد في سبيل الله ويغفر لك مع اول قطره دم. اين يذهب؟ انت ماذا ستفعل؟ شاب صغير اعزل، لا هو عسكري، لا يعرف لا شيء لا شيء، يذهب في ارض، في دولة متنازع عليها دول وقوى كبرى، وفيها بترول، وفيها مواقع، وفيها مصالح، وفيها أقاليم، وفيها مذاهب، إيش راح يعمل هالمسكين هالولد هذا؟ ماذا سيعمل فيها؟ يعني كأنه شمعة يريد أن ينير صحراء، ممكن يعني هذا؟ هذا ما تكلم عن الخيال، تكلم عن واقع. جاءني شخص وقال يعني قبل الله ابني شهيدا، ليش؟ قال راح العراق ومات. قلت انت قلت له روح؟ قال يعني الله يرحمه، قلت له روح، ما يجوز الا حتى يستاذنك انت، قلت له هو ما يبي يعني يستاذن الولد، مات الولد، شاب 19 سنه دارس من المعهد، قال لهم راح المعهد، لف من هناك راح هناك وانقتل. واللي يقول له روح هو دكتور ومعاش ومش عارف ايش وسيارات واموره، ها احسن ما يكون، ويطرش هالخرد المساكين، يقول روح كفر سيادتك، كفر سيادتك على إيش؟ ماذا سيعمل هذا الشاب بالله عليكم؟ ماذا سيعمل في العراق؟ ها؟ العراق كم فيها فتن؟ المصيبة أن إذا ذكروا البلد اللي فيها فتن وفيها حروب وفيها أحزاب وفيها مشاكل، قال 6-7 ملايين عراقي تهجر من العراق، يعني 7 ملايين عراقي طالع من العراق، وأنت راح الشاب راح تحل مشكلة العراق؟ يعني هذا عقل؟ قولوا له هذا في عقل؟ إذا العراقي نفسه 7 ملايين طالعين ورايحين جنسين جناسي أخرى، واللي أمريكا واللي بريطانيين واللي مع عوائلهم مع كذا ودكاترة وبالجامعة موظفين وإلى آخره، وأنت رايح واحد تروح تحرر العراق، شفت راح يفعل شيء هذا؟ هذا لا عقل ولا دين ولا قانون ولا نظام ولا حكمة ولا فطرة. الرسل نفسهم ما كانوا يقاتلون ما داموا في حال ضعف ولا لا؟ إيش راح تفعل يعني؟ وإلا به يباع، يباع كما يباع تباع الخرى، يمسكون هؤلاء يبيعون حق. والله الذي لا إله إلا هو، بعضهم يقول راح أجاهد، وإلا به ولا صايدين صيدة بايعيني حق الخصم الثاني. هذا كله إيش؟ من الحاكمية وشرك القصور وشرك مش عارف إيش. اللي يوحد الله عز وجل بما بين يديك من العبادة، اسجد لله وحده واركع لله وحده وبر والديك واستقم كما أمرت، موظف اتق الله في وظيفتك، طالب اتق الله في مدرستك، زوج اتق الله في حياتك الزوجية، ابن اتق الله في والديك. عندنا واجبات كثيرة بين أيدينا تجب علينا، بصفتنا أبناء ولا آباء ولا أزواج ولا موظفين ولا ولا ولا لا. وكم وكم من الناس تفرط في هذا؟ كم واحد يفرط في وظيفته؟ كم واحد يفرط في أكل الحلال والحرام؟ كم واحد يفرط في العقوق؟ كم أشياء كذا؟ كم واحد يفرط في الصلاة؟ الصلاة خير من النوم. المسجد المزدحم تجد فيه ها يعني 50 مصليا 100 مصلي، هذا المزدحم، والباقي نوم، وبعدها بساعة ونص ساعة بس طلعت الناس أفواج إلى المدارس وإلى والوظائف، وين هم صلوا؟ هذا أكبر منكر. هذا أكبر منكر. لما أمر رب الناس على الصلاة، لما أمر رب الناس على الفضيلة، على البر، على الأمانة. ناس ما عندها أمانة اليوم، كلها رشاوي، كلها بلاوي، كلها تزريقات، كلها ليش هذا؟ نقيم التوحيد في قلوب الناس حتى يعظم حرمة الله عز وجل. طيب نكتفي بالقدر، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.